أنها آية إذا ثبت أنه قد كشف له، وإلا لقلنا إن الأنبياء الذين اجتمع بهم أيضا صحابة، وإن كان يمكن الانفكاك عن هذا بأن يقال اجتمع بالصحابة في حياة برزخية بقصد بالأنبياء، اجتمع بالأنبياء في حياة برزخية لا تقاس في حياة الدنيا. على كل حال التعريف الأول أحسن، أن نقول الصحابي من اجتمع بالنبي أو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وما عدا هذا فمن آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يلاقه فهو مخضرم، ومن آمن به بعد وفاته فهو من التابعين وإن كان مدركا حياته. قال فالقسم الأول مما تقدم ذكره، هذا مبتدا الدرس. قال فالأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع إلى آخر. فالأول ما هو؟ الأول ما نسب ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوعا. لماذا سميناه مرفوعا؟ لارتفاع من نسبة من نسبناه إليه صلى الله عليه وسلم، أو لارتفاع الحجة به. طيب. مكان الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه رفع ارتفاع رتبة النبي صلى الله عليه وسلم. لارتفاع مرتبته بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه واحد. والارتفاع لشدية ورتبة جيته. ولأنه حجة بخلاف غيره. طيب. إذن الأول المضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوع، وسمي مرفوعا لارتفاع مرتبته بنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولارتفاع مرتبته بكونه دليلا ملزما باتفاق العلماء بخلاف غيره، فإن غيره فيه الخلاف، فأقوال الصحابة فيها خلاف هل هي حجة أو لا، وكذلك أقوال التابعين. المهم أن هذا هو وجه كونه مرفوعا. نعم. طيب قلنا أن ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظ عن حديثه كافر قبل أن يسلم. نعم. بعدين أسلم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قلنا أن حديثه متصل. نعم. الآن ابن حجر يقول حتى اللي رآهم الرسول وهم كفار وأسلموا يعني في حياتهم كفرًا. إيه نعم. لا هو صحيح، لا يلزم من الخضرمة الانقطاع، لا يلزم من كونه مخضرما ان يكون سنده منقطعا، لانه سبق لنا ان الانسان اذا تحمل في حال كفره وادى في حال اسلامه يصح. لكن قول ابن حجر هذا يرد على انه من اسلم من الكفار وقد راه الرسول صلى الله عليه وسلم يكون صحابه. لا لا هو اشترط ان يكون مؤمن، اشترط ان يكون مؤمن، يقول ان ثبت انه كشف له عن اهل الارض ليله الاسراء فمن كان مؤمنا به في حياته في حياته في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم لو قبل لو بعد رؤيه الرسول اي لا لا يقول اذ ذاك عندك ما قيد عندك اذ ذاك خلاص إذ ذاك يعني حينما كشف له. نعم. قل عدده فإما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة عالية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى الشيخ إحدى المصنفين من غير طريق مصنفين من غير طريقك. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا تعريف الصحابي في المتن وفي الشرح ومحترزات التعريف، وسبق لنا أن المرفوع ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم،

وين إمامي ما فهم اللي أنت فهمت؟ وش نقول له؟ نعم وذا يقول قول فرعون هو قول الرسول ما فرح أنت عند الرسول ما قلت إلا يقول ذاك أعلم منك يا مسكين وش أنت هذاك أعلم منك. أنت أعلم من مالك مؤلف الموطأ ها صحيح هو يقول نعم ماذا أجف المرسلين أنا أوفق على هذا لكن من يقول إن مالك خالف المرسلين نعم العلم جميعهم يتفقوا على القول إذا صح الحديث فهو مذهبي أيه. وبعضهم لا يبلغ يعني على معنى هذا القول بعضهم لا يبلغ الحديث فيكون مثلا في ديارا بعيدة والتدوين يعني أخذ فترة إلى أن انتشرت الكتب والمطابع فبعض الحديث لم تبلغهم أيه. ولذلك بلغتنا نحن الحمد لله نعم نقول ما خير كلام عبد الله هذا هو الواقع نقول أولا أن هؤلاء الأئمة كانوا أئمة لأنهم عرفوا أنفسهم وعرفوا قدرهم إلى جانب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وش قالوا إذا صح الحديث فاضربوا بقول عرض الحائط اضربوه عرض الحائط خلوا تكسر لأن قول الرسول مقدم على كل شيء وبهذا صاروا أئمة شف لما عرفوا قدر أنفسهم رفع الله أقدارهم هذا واحد ثانيا نقول هل إمامك تكلم عن هذا الحديث وتبين لنا وجهة نظره إمامك ربما خفي عليه الحديث ربما تأول فيه ربما ظنه منسوخا والله ما تعارضنا بس بمجرد قول لا يمكن نقبل منك إحنا عندنا قول رسول وعندنا قول إمامك أما لو كان إمامك بحث في هذا الحديث قال هذا الحديث مخصوص منسوخ ضعيف مؤول شفنا رأيه فيه ذاك الساعة ربما نتهم رأينا وناخذ رأي إمامك لأنه أعلم منه لكن ما دام إمامك لم يناقش فيه ولم يتعرض له ما يمكن نقبل وهذا كلهم يعني يتبين به ضرر ما صنف في الفقه في العصور الوسطى حيث إنك تقرأ كثيرا من كتب الفقهاء ما تجد فيها دليلا واحدا إلا تعليلات ولا نصوص أئمتهم من الإمام الأول إلى الأئمة التابعين له نعم المهم أن نقول إن الراجح في مسألة قول نعم إن نقول إن قول الصحابي مشروط بأن لا يخالف نصا شرط آخر أن لا يخالف قول صحابي آخر انتبه عبد الرحمن بن داود أن لا يخالف قول صحابي آخر فإن خالف قول صحابي آخر طلب المرجح لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول طيب لو خالف الفاضل مفقول عرفتم المعنى أي هو المخالف الفاضل خالفه مفقول هل نأخذ بقول الفاضل مطلقا لا ننظر في الدليل لأنه قد يوفق المفقول للصواب في مسألة لا وفق فيها الفاضل أليس كذلك؟ لكن نعم لو تكافأت الأدلة فترجيح قول الفاضل معلوم رجحانه معلوم لأنه أقرب إلى الصواب الفعل ولكن مع هذا نقول إن الذي يظهر أن الصحابة ليس كلهم يؤخذ بقوله إلا من عرفوا بالعلم والفقه